إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصلح الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. شرعنا في شيء من الشرح في بيان معنى الاستفاء والاجتباء والارتضاء، وبيان علامة أو دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم والأنبياء كذلك من قبله، حتى وصل بنا الكلام في قوله: فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. تعينا هنا. طيب، يلا كالعادة نقرأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعى للسماعات والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول. وقد قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفات وجهه وفلتات لسانه، على صفحات وجهه وفلتات لسانه. طيب، هذا في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالخبر من عند الله عز وجل ظهرت مع هذا الخبر قرائن تدل على أنه صادق عليه الصلاة والسلام، لا سيما عصمة الله عز وجل له. ورغم كيد القريش في أول الأمر إلى أنهم لم يؤذوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعني تصل هذه العداوة إلى ما جاء به من خبر السماء، ثم هو انشقاق القمر وكذلك الإسراء والمعراج فيما أخبر به لما سألوه. نعم، قال: هلا وصفت لنا البيت؟ قال: فرفعه الله عز وجل إلي أنظر كأني أنظر إليه، أصفه بابا بابا غرفة غرفة وهكذا، وصفه صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك هذه من القرائن الدالة على أنه صادق، لا سيما وأنه صلى الله عليه وسلم قال ما بعثه كان يتصف بالصادق الأمين. هذا مما تواتر الخبر في بين قريش وأجمعوا عليه، فهذه قرينة قوية على أن مثل هذا لا يأتي بشيء كاذب، وأنه لم يؤثر عنه كذب عليه الصلاة والسلام، بل كان شريفا في قومه. وقوله ولا تعرفنهم في لحن القول، قال اللحن يقال على معنيين، أحدهما الكناية بالكلام حتى لا يفهم غير لا يفهم غير مخاطبك، والثاني صرف الكلام من الإعراب إلى الخطأ، ويقال من الأول لحنت بفتح الحاء ألحن، فأنا لاحن، وألحنته الكلام فلحنه أي فهمه، أي له معنيان. يقول تعرفون في التجويد يقول لحن جلي ولحن خفي، يقصدون به الزيغ على أصل الكلمة، هذا هو اللحن في المعنى الثاني. والمعنى الأول أنه إذا قال لحنته أو لحنت بفتح الحاء، ها، فإذا قال لحنت أي فهمت، وإذا قال لحنت، ها، لذلك لا يقال لمن جاء بخطأ في القرآن من جهة اللغة أي من جهة القراءة يقول لحن، الأصوب أنه يقول لحن بالكسر، وإن كان الكلمة حيث مرادها. ويقال من الثاني لحن بالكسر إذا لم يعرب فهو لحن، والمعنى الأول هو المراد بالآية الكريمة، قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها ولا تعرفنهم في لحن القول أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصده، يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه، وهو المراد من لحن القول، كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أصر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. يريد أن المنافق لا بد أن تكون له عثرة في الكلام، من أظهر الإسلام وأبطل النفاق، أبطل الكفر، لا بد وأن يأتي بلحن في يوم من الأيام تظهر عليها من تلك الكلمات سريرة قلبه، ما يخفي في قلبه. وكذلك الكافر وكل من أراد بالإسلام شيئا، وإن أظهر الإسلام وأخذ أحكامه على ظاهره لأن الله عز وجل يفضحه، لذلك قال الله عز وجل ولا تعرفنهم في لحن القول أي المنافقين والذين يتظاهرون بالقول الحسن ومتابعتكم في الإسلام، وإلا هم يعني ليسوا مطمئنين بذلك. طيب، فهذا في مسألة القرائن الدالة على خبر الشخص، إذا جاء الصادق بخبر كانت هناك قرائن قد تشد من خبره، لا سيما كما قلنا إما اتصافه بحسن الخلق والصدق والأمانة، وإما أنه تأتي به لا سيما الأنبياء والرسل، يعني يشد الله عز وجل من يعني مقابل هذا الخبر الذي يأتي من السماء، يشد الله عز وجل من الآيات الكونية كما قلنا في بعضها كانشقاق القمر، وكذلك مما رأوه يوم أرادوا به كيدا أن يقتلوه أنه خرج من بين أظهرهم ولم يروه، إلى غير ذلك من الآيات التي رأوها عيانا. طيب، كم قال فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن، فكيف بدعوى المدعى أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي إني قد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتقري الضيف وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، فهو لم يخفى من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء وهو المقام الثاني،

أبي سفيان، وهذه من الحجة التي أقاموها على أنفسهم، أن رغم هذه الخصال التي كانوا يعني كانوا يحققونها فيه صلى الله عليه وسلم وكانوا يقرون بها، إلا أن أكثرهم لم يؤمن ولم يتبعه عليه الصلاة والسلام، وهرقل مما زاد لهم بيان ذلك، فقال هذا ما يقوله قول رجل عادي، إنما يقوله رجل مرسل، لذلك جاء في آخر الحديث ولئن كان كما قلتم لا يبلغن ملكه تحت قدمي هاتين، أو كما قال، وثم قال قولته الشهيرة: لو استدبرت أو استقبلت من أمري ما استدبر لا كنت عنده ولا كنت كذا وكذا، وذكر من يعني أنه لكان مما منتبعيه، فثار قساوسة ومن كان عنده، فلما خاف على عرشه انتكس على عقبيه. طيب، حديث برمته في البخاري، وكذلك رواه الإمام أحمد في المسند. طيب، هذه من العلامات التي أراد أن يبينها الشارح في قوله: ما هي القرائن الدالة على خبر الواحد أو الاثنين، إذا كانوا يعني لا سيما الأنبياء، قد يكون مثلا كسليمان وداود وكذلك يحيى وزكريا، ها قد يأتيان بالخبر من السماء ولا يصدقونهما، فيكون عندهم من القرائن الدالة على صدقهما، فذلك هو الخبر الذي يقترن بقرائن تدل على صدق المخبر. طيب، هذا كله في بيان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل كافة، وكذلك ورثتهم من أهل العلم ممن أخذ منه بحظ وافر. نعم. وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم. وهو لما كان عنده، يعني لما كان عند هرقل من علم. نعم. وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون، علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، الآيات. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، الآيات، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. قال: وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة النبي. وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد توسع وشاع وذاع أمرهم. لقد أمر أمر أبي ابن أبي كبشة إنه لا يعظم. طبعا هذا ابن أبي كبشة كان قال إنه الجد الخامس لأمه، إن أول أجداده مع أمي يلتقيان مع أجداده من جهة أبيه، فهما في النسب يلتقيان. لكن ما زاد على بعد ذلك في الخامس هذا جد يقال أنه مجهول، يعني ليس له ذكر. فكانوا إذا أرادوا أن ينالوا منه، وهذه من جهة التصغير والاحتقار تعملها قريش في من عاداه، فكانوا يلقبونه بذلك عليه الصلاة والسلام، يقولون ابن أبي كبشة. فهذا هو قيل أنه جد الخامس من جهة أمه. نعم. إنه لا يعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام وأنا كاره. ومما ينبغي أن يرى أنا كاره، يعني أنه كان في فتح مكة، قال لا لم يأتي هو مؤمنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أسلم في فتح مكة، فكان كأنه أكره على ذلك ليحفظ ماء وجهه. ثم بعد ذلك يقول العلماء أنه حسن إسلامه. نعم. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القرن وما أمر حديث عهد بالإسلام الذين ذكره الله عز وجل في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم الذين يدخلون في الإسلام لكن لا تزال قلوبهم تتطاير من حين لآخر بين هذا وهذا، فليتألف قلوبهم وليثبتوا على ذلك، فإنه يعني كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الله لهم قسمة في الصدقة الواجبة للزكاة. فهذا من جهة إذا أسلم المرء وهو يعني غير راغب في الإسلام، وإنما لأنه فتحت بلده عنوة أو غير ذلك، فينظر فيه ولا يحكم له في أول الأمر حتى يعني يرغب في الإسلام ويثبت في قلبه. نعم. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور المجتمع لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيه من العقوبة كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر الله سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلها. لا سيما أن الله عز وجل في الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يزال يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. يعني إذا كان هذا دندنه فإنه إذا كتب عند الله صديقا أظهر الله عز وجل ذلك بين الناس هكذا ولا لا. فكونه يرتفع يعني أمره إلى السماء من باب أولى أنه يبسط له في الأرض. وكذلك الكاذب، ها لما قال أن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار، وأن الرجل لا يزال يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فإذا كتب عند الله كذابا بصيغة صيغة المبالغة لكثرة الكذب، كتب عند الله كذابا لكثرة كذبه، فعند ذلك تصبح سجية له، فهو يبسط له ما أراده في الأرض، فيكون الناس يحكي أنها. وهذا معروف ما يعني معاين حتى حقيقة يقولون هذا كذاب، أما هذا فلم يعهد عليه كلمة كذب وأنه صادق فيما أخبر، وهو قليل الكلام أو كثير الصمت قليل الكلام، وإذا تكلم لا يتكلم إلا فيما يعنيه ولا يتكلم إلا بحق، يمدح الناس، وهذا مما يبسطه الله عز وجل لعبده في الأرض بين الناس، وهذا مما الأول يقتضي منه المحبة والثاني يقتضي منه البغض، الناس يحبون الصادق، فإذا تكلموا وقالوا هذا صادق أمين أحبه الناس، حتى إذا شاع خبره حتى من لم يره يعني يكون مؤمنا به مؤمنا بصدقه بكثرة هذا الخبر وتوتره، والآخر كذلك إذا كان كذابا أبغضه الناس، وتجد جلساؤه قلة إلا إما على شاكلته أو أنهم يتسلون به لكذبه، وإلا الناس يبغضون الجلوس معه ولا يعني يعقدون معه لا جلسات ولا غيرها يعني لأنه كذاب، وعليه صفات والعياذ بالله الكذب والخبث، فهذا مما يعني كان فطرة فطر الله عز وجل عليها الناس، أي وضع فيهم فطرة سليمة ومدحهم بهذه الفطرة، ثم بعد ذلك الناس في تعايشهم إما إلى صادق إما إلى كاذب، وهذا مما مشى عليه يعني كلا الطرفين، يعني هذا ما أراد بالجملة إظهاره والكلام فيه. نعم. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم الملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجنجوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه، ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأمم. عندكم في الحاشية تعريف لهم؟ نعم. طيب خلاص، لأنهم يعني نعم ثلاثة. نعم. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم، ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل، ومنها لأنه ما من حادثة وقعت في القص فيما قص علينا إلا وعلمنا خبر الرسول أنه جاء يعني مصدقا لما أنزل عليه داعيا إلى ذلك، ثم يكون الهلاك لأعدائه، فأي شخص أهلكه الله عز وجل وذكر القرآن سيرته فهو عبارة عن صدق ما أخبر به الرسول، لأن ما من رسول أو نبي إلا وحذر قومه، قوله تعالى مثلا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم ما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، الآيات قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، حتى لما ذكر الله عز وجل اعتراضهم وأنه حذرهم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه ولا تضروه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ، ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ، وكذلك بعده قصة ثمود أيضا حذرهم وهذه ناقة الله لكم آية فلا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، وهكذا مدين كذلك إلى مدين أخاهم شعيبا كلهم يحذرونهم لعذاب. وفي هذا النذارة والتحذير إلا وأنه بلغهم رسالات ربهم كما في الأعراف في قوله تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ثمود قوم ثمود. وإلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تذكر أحوال الأنبياء والرسل مع أقوامهم. فما أهلك الله عز وجل قوما إلا بعد أن أقام عليهم الحجة وجاءهم الرسول أو جاءهم النبي مبشرا ونذيرا أي بشيرا ونذيرا لما تتضمنه هذه الرسالة أو هذا التبليغ. فبعد ذلك إذا أهلكهم الله عز وجل كان ذلك صدقا على كلامي. فيفترض أن كل من يأتي بعد ذلك إذا ذكر هذه القصة ماذا يصنع؟ يصدق ولا لا؟ ورغم ذلك ما نجد إلا توارث الكذب والكفر والجدل في الله عز وجل إلى غير ذلك إلى يومنا الآن. إلى يومنا الآن تجد المعاندة والمكابرة والعياذ بالله بعد أن يعني أرأوا أحوال بل فرعون. مش من أعظم الآيات التي تركها الله عز وجل قال وجاوزنا ببني إسرائيل إلى البحر فاتبعهم فرعون وجنوده ضيعا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الكثرة كثيرة دائما مذمومة لأنها في غفلة وفي سبات عميق لا يلتفتون لا إلى هذه الآيات ولا إلى غيرها. وهذه من أعظم الآيات كون يكون بهذا الشكل أنجاه الله عز وجل أو جسده بهذا الشكل حتى يكون لمن خلفه آية لأنه تكبر وادعى أنه هو ربهم وأنه هو إله ما علمت لكم من إله غير ها؟ وقال أنا ربكم الأعلى. فالله المستعان هذه كلها تدل على صدق الأنبياء والرسل. لكن من أعمى الله قلبه فهذا يعني مما كتب له الشقاوة نعوذ بالله من الخذلان. طيب فضل. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. لقوله صلى الله عليه وسلم ما من شيء يقربكم إلى الله يقربكم إلى الجنة يباعدكم من النار إلا وقد علمتكم أو أعلمتكم إياه. وما من شيء يباعدكم من الله يباعدكم من الجنة يقربكم من النار إلا وقد أخبرنا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبرتكم عنه أو أعلمتكم به أو علمتكم إياه. هذا هو الأصل. هذا معنى قوله يعني أن هناك مصلحة. وقوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم من أغلال الجاهلية ومن تبعاتها ومن آثارها. ها كل ربا موضوع تحت قدمي صلى الله عليه وسلم دماء الجارية كلها موضوعة تحت قدمي عليه الصلاة والسلام الشريفة. نعم فهذا هو ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا. نعم ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعم في الرب كتاب دلائل النبوة معروف

ولذلك الأنبياء والرسل كلهم من الإنس، كلهم من الإنس. وكان النبي أو الرسول يبعث في قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، بل إن الجن أسلمت كذلك ودخلت في هذه الدعوة في قوله والناس كافة. فكان لابد من معلم لهذين الثقلين حتى يبصر العلم الذي يدرك به صحة العبادة لهذا الرب سبحانه وتعالى. فكان لابد أو إلزاما أن يبعث الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين ومعلمين يعلمون الخلق ما هو الطريق الموصل إلى خالقه، وهذا من عدله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك، والله عز وجل كما حكى المصنف أنه يبعث الأنبياء أو يبعث الرسول ويكون معه قرائن تدل على صدقه، فيتواتر خبره فتنصب له العداوة لأجل ما جاء به من دين جديد، لا لأجل ما اتصف به، كما مر معنا اتصف النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الأوصاف عليه الصلاة والسلام، حتى لما لا يخفى عليكم في بناء الكعبة لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود في مكانه، وكانت هذه بطون قريش كلها موجود، طيب فاختلفوا في وضعها لشرفه وأنه من سيضعه لا بد أن يكون الأمر متساوي بينهم جميعا، هذا يقول أنا وهذا يقول أنا. فكان من شرطهم أنه أول داخل من البيت الله الحرام، أنه أول مقبل عليهم يدخل من هذه الفجوة، فإنه يعني يحكم أو يضعه هو. فكان هو عليه الصلاة والسلام، فقالوا رضينا به الصادق الأمين، الصادق الأمين هكذا حكاه أصحاب السير، تعالى أصواتهم بأنهم فرحوا به عليه الصلاة والسلام. فأخذه صلى الله عليه وسلم وجعله في لحاف، ثم أمر بقية يعني رؤوس هؤلاء العرب وأشرافهم أن يأخذ كل بيد، وحتى قربوه وضعه هو بيديه الخليفة. هذا كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، فخبره متواتر. وكذلك الأنبياء والرسل يعصمون وتكون لهم الأخلاق الحميدة قبل حتى البعث، قبل بعثتهم، لكن الله عز وجل جعل سنة الدفاع في هذه أو سنة الدفع في هذا الكون. قال الله عز وجل ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فهذا من إنصافه وعدله سبحانه وتعالى. لذلك من طعن في هذا النبي أو طعن في الرسول فإنه يطعن في الله عز وجل، وكأنه يطعن في عدله سبحانه وتعالى وفي صدق ما أخبر به أنبياؤه ورسله. طيب نكتفي عند هذا القدر إن شاء الله تعالى، ويكون لنا لقاء قادم بإذن الله عز وجل.